إليك فزاك الفضل يكفينا. رضيت لنا دين الهدى دينا. إليك فزاك الفضل يكفينا. حمدا إليك حمدا إليك حمدا فأنت رجاء